إن ما دام هؤلاء القوم فوقنا في الدنيا فيجب أن نقلدهم وأن نحن نحذو حذوهم حتى نصل إلى مستواهم. طيب هم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لكن ماذا بالنسبة للأخلاق، وقبلها ماذا بالنسبة للعقيدة، ماذا بالنسبة للتوحيد، وماذا بالنسبة للآداب؟ أيضا يزعمون التقدم واللحاق بالمدنية، يعني التطور، لكن في الحقيقة ماذا يوجد لديهم على أبسط الأشياء؟ مثلا في آداب قضاء الحاجة، هل عندهم استنجاء؟ هل عندهم إزالة نجاسة؟ ما عندهم. فكيف سيكون عندهم بالنسبة للنجاسات المعنوية، نجاسة الشرك والكفر؟ هل يمكن أن نلغي شخصياتنا الإسلامية والمزايا العظيمة التي جاء بها هذا الدين لنمشي وراءهم، نسير خلفهم، نذوب في قوالبهم؟ ولذلك الآن من أهم الأمور الحذر من ذوبان الشخصية الإسلامية، من التغريب، من عمليات التذويب التي تقع. وصحيح أن المغلوب مولع يعني بتقليد الغالب، لكن نحن عندنا دستور يقول لنا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. إذا كان أولئك الأعلون في الأقمار الفضائية أو في النانو أو في التقنيات التحكم ونحو ذلك من أوجه التقدم الدنيوي، لكن نحن في قضية العلاقة مع الله متفوقين عليهم كثيرا جدا. نحن في حتى العلاقة يعني فيما بيننا، مثلا قوانين الإرث لدينا، هم يورثون الكلاب والقطط، قوانين الإرث لدينا متطورة أكثر منهم بكثير. في قضية الحياة الاجتماعية وما لدينا من تشريع الزواج وتحريم الشذوذ والحرام والفاحشة والزنا إلى آخره، هم ممكن واحد يضع أي اسم. نحن أدعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله. نحن قوانين الأسرة لدينا متطورة أكثر بكثير مما لديهم. شريعتنا عموما ما يمكن أن يتفوقوا علينا بشيء. هم ما تقدموا علينا إلا بأمر دنيوي، بأمور دنيوية، وهم فرحون بما عندهم من العلم في الأمور الدنيوية، لكن كمنهج، كحياة، كشريعة، كعبادة، كأخلاق وآداب، نحن متفوقون قطعا. والذين يريدون اليوم الاستبدال، يعني إبعاد الإسلام والحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي واللغة العربية وطمس معالم الشخصية الإسلامية والولاء بين المؤمنين، الذين يريدون إذابة الفواصل وإذابة الحدود وجعل المسلم تبع مجرد رقم، تبع لغيره، نبذ الإسلام ولغة العرب وقضاء الهوية الإسلامية والعلمنة، يعني فصل الدين عن الحياة، عن الاجتماع، عن الإعلام، عن التعليم، عن السياسة. ومن المنافذ إلى ذلك تعظيم العقل، بمعنى أنه خلص يصير العقل هو المصدر. طيب عقلي غير عقل وغير عقلك غير عقل، يعني طيب فإذا أي عقل الذي سنحتكم إليه؟ لكن لما يكون هناك شريعة واحدة يسير عليها الجميع يحصل الانضباط. الدعوات التي قامت في قضية التغريب وإذابة الشخصية الإسلامية كانت في عدة مجالات، منها مجال المرأة والأسرة. أعداؤنا يعلمون جيدا مكانة المرأة، وأن إفساد الأمة يكون من خلال إفساد المرأة. المرأة الحاضنة التي تربي الأجيال، المرأة التي تضبط كثيرا من تصرفات الرجل. وكان الاختراق في هذا المجال في الدعوة للتبرج، نزع الحجاب، الزعم أن الدين عادات وتقاليد، وأن الحجاب من ضمن العادات والتقاليد، من ضمن العادات والتقاليد، أن الطهارة يعني طهارة القلب، ويعني يؤتى بالعبارات، العبارات الشيطانية، مثلا كم من محجبة تخفي تحتها فحشا، وكم من متبرجة تخفي في قلبها طهرا. طيب الله يقول ولا يدين زينتهن، الله يقول ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى، الله يقول وليضربن بخمورهن على جيوبهن، الله يقول يدنين عليهن من جلابيبهن. هذه قوانين وضعها خالق النفس البشرية، خالق نفس الذكر ونفس الأنثى، والذي يعلم ما يصلح لهما وما يصلحهما. اختراق آخر في قضية الاختلاط بين الجنسين والعمل على هذا ليلا ونهارا، وعناوين شيطانية براقة، الاختلاط ضرورة نفسية واجتماعية، الاختلاط رقي وتحضر ونحو ذلك. إلى متى تبقى المرأة حبيسة الجدران؟ كيف يتنفس المجتمع برئة واحدة؟ أيظل نصفه معطل؟ وهكذا. من الذي يقول بأن المرأة إذا مارست دورها الصحيح في الأسرة والحاجة خارج البيت، كأن تدرس بنات جنسها وتعالج بنات جنسها ونحو ذلك، أن بهذا الكيفية سيكون المجتمع نصفه معطل؟ هم لا يعترفون بالعمل في البيت. الآن الغرب يعطي رواتب أمومة، يعطي مقابل أمومة، يعرفون قيمة الأمومة، وبعض بني قومنا يريدون اللحاق بما ثبت لدى الغرب نفسه بطلانه. الله يقول وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فالتبرج والاختلاط الذي تحصل الدعوة إليه اليوم في الشارع والمدرسة والجامعة والمكتب والمتجر والمنتزه إلى آخره، وقوانين الجديدة هذه التي تسمى قوانين الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، التي فيها فتح الحريات الكاملة، العلاقات بين الجنسين على مصراعيها، علاقات الشذوذ تقنن وتجعل أمرا مشروعا في المجتمع، الدعوة لممارسة المرأة كل الأعمال حتى الأعمال الثقيلة، حرية الإجهاض، حرية العلاقة الجنسية، قضية محاربة يعني قريبا نشروا إعلانا أن هناك يعني دراسة على مجموعة من فتيات الثانوية التي يمارسن العلاقة المحرمة طبعا مع الشباب، ركزوا في ضمن المجموعة على واحدة منهن صارت حاملا، وأظهروا شخصيتها على أن شخصية فاشلة. لماذا؟ ليس كل اللاتي مارسن الحرام فاشلات، لا، كلهن نجحن إلا هذه فشلت. فشلت لماذا؟ لأنها لم تستطع منع الحمل. إذن الملاحظ الآن أن الفشل عندهم الآن هو الحمل وليس إقامة العلاقة. إقامة العلاقة هذا أمر مفتوح. قضية الحرية الجنسية عندهم تعالج بالصحة الجنسية، والمهم أنه ما يكون هناك أمراض، إذا اتخذت الوسائل الطبية الكفيلة انتهينا. طيب عندهم وصل الاغتصاب إلى حد مفزع، 20% من الطالبات يتعرضن للتحرش في المدارس الأمريكية، طالبة جامعية من بين كل 5 طالبات تتعرض لمحاولة اعتداء جنسي خلال السنة الدراسية الأولى، 18% من الطالبات المستجدات تعرضن للاغتصاب حقيقة قبل دخول الجامعة. طبعا هذه اللي تعرضنا للاغتصاب 18%، لكن التي مارسنا الحرام أصلا وأعداد أكبر من ذلك بكثير، يعني بالتراضي كثير. الاختلاط طبعا يفتح أبواب الحرام بالتأكيد، يكفي أن نعلم أن 19 مليون امرأة في الولايات الأمريكية تم اغتصابهن، في ألمانيا تسجل 35 ألف جريمة اغتصاب كل عام، 1 مليون طفل يولد من جرائم الزنا والاغتصاب في الولايات المتحدة، عمليات الإجهاض أكثر من 1 مليون عملية سنويا. زعموا السفورة والاختلاط وسيلة للمجد، قوم في المجانة أغرقوا، كذبوا، متى كان التعرض للخنا شيئا تعز به الشعوب وتسبقه. مسألة الإغارة على قوامة الرجل، استهداف قوامة الرجل على المرأة والهجوم على هذا المبدأ الشرعي العظيم بزعم الحرية المطلقة للمرأة، لا ولي ولا محرم في السفر ولا، وبزعم أنها خلاص الآن بلغت من النضج والرشد مبلغا تجعلها لا تحتاج إلى هذا، وأنها تسافر وترجع وتأتي وتذهب بدون أي مرافقة من رجل أو أي إشراف، تتزوج بدون ولي، يدغدغون مشاعر النساء باسم الحرية. صارت الآن القوامة مستهدفة من قبل قوانين الأمم المتحدة، تعتبر شيئا منبوذا عالميا. القضية قضية خطيرة جدا، لأنهم يريدون، لا حتى المجتمعات الإسلامية لا يتركونها في حالها، ويعتبرون أن ما عندنا اضطهاد للمرأة وظلم لها. وظيفة الأخوات والنساء والبنات الفتيات المسلمات رفع الصوت، لا أقصد طبعا الصوت رفع الصوت بالكتابة، رفع الصوت بإبلاغ من يمكن إبلاغه بأي طريقة مناسبة، أن المرأة في ظل الشريعة ليست مضطهدة على الإطلاق، بل هي مكرمة ومعززة. هذا الصوت لا بد أن يصل ممثلا عن النساء، لأنه لا يوجد ما يسكت الدعوات هذه مثل الأصوات النسائية التي تقول نحن مستمتعات بالشريعة، نحن آمنات في ظل الإسلام، نحن مرتاحات ومسرورات تحت أحكام هذا الدين. طبعا من الوسائل في التغيير هذا والتغريب الدعوة إلى أن تعمل المرأة في كافة المجالات، فن، رياضة، أعمال ثقيلة، ميكانيكية، ورش، أي شيء، مصانع في جميع أصناف الأعمال، حتى ما يصير في أي تفرقة بينه وبين الرجل. طيب إذا أثبت العلماء أن الفرق بين الذكر والأنثى على مستوى الخلية، على مستوى الخلية يوجد فرق بين الذكر والأنثى، الدماغ، تركيبة الدماغ، وزن الدماغ، العروق، الشرايين، يوجد فروق حقيقية جسدية وعقلية ونفسية وقلبية، فكيف تريدون المساواة من كل وجه؟ المرأة تحمل، تريدون الرجل يحمل؟ تريدين المرأة ما تحمل؟ لا يملون من الحديث عن التعليم المختلط، العمل المختلط إلى آخره. ثم تأتي الوسائل الخطيرة في تحريض المرأة على المطالبة بحقوقها، زعموا أنها يعني تفعل ما تشاء، سنخرج من عصر الجواري والإماء إلى آخره، نشر الأدب الساقط الخادش الحياء، إسقاط حياء المرأة المسلمة، ما خلاص إذا زال الحياء ما عاد باقي شيء، رواية ساقطة، مقالات تسمى أدبية، أشعار ماجنة، رسوم عارية، أفلام فاحشة، يصورون من يقوم بها بالأدوار أبطالا بطولة، ويعظمون بطل القصة وبطلتها، والقضية كلها علاقة محرمة وارتكاب فواحش وعواطف تحت اسم الحب، والحب ممارسة الحب، الحب مفهوم أعلى من ذلك بكثير. من الأساليب الرخيصة في هذا التغريب ما يزعمونه مثلا فنا، خلاص لابد يدفع بها لأن تمثل وتأخذ الأدوار وتعلو المسارح وتعمل في عرض الأزياء ومسابقات ملكات الجمال وغير ذلك. يريدون إدخال وسائل إعلام جديدة في المجتمعات التقليدية لتغيير العادات وتغيير السائد وإحداث التمرد على السائد، إحداث التمرد على السائد. ماذا يوجد في أفلامهم أصلا؟ العاشق يخون عشيقته، يعني ليس مع عشيقة واحدة وإنما عشيقة ثانية وثالثة وهكذا، يعتبرون صارت الآن خيانة، خيانة. مما يستعان به في هذه الإذاذات والتغريبات طبعا بطبيعة الحال أن تذهب هذه النساء المجتمعات الإسلامية للعيش هناك، العيش هناك وبحر متلاطم من الفساد والإفساد، وبالتالي تذوب طبعا شخصيتها، تذوب شخصيتها، ومع الوقت تألف. الإنسان إذا ألف المنكر خلص يهون عليه ارتكابه والوقوع فيه. وكذلك الدخول في علمنة التعليم الموجودة في الخارج، لأنه في الخارج قد يدرسون فلسفة في الكورسات الأولية في الجامعات أشياء تستهدف عقيدة وجود الله عز وجل أصلا، فالإلحاد لديهم منتشر، لا يوجد إله، الكون جاء بانفجار كهرومغناطيسي، تجاذبات كهرومغناطيسية والانفجار العظيم ونحو ذلك من الأفكار التي تلغي أصلا فكرة يعني وجود إله له حق خلق وله حق التشريع ويعبد من البشر الذين خلقهم. المسألة عندهم أصلا مجتثة. طيب هذا الوضع عندما تذهب هؤلاء النساء وحتى الشباب إلى الخارج ويدرسون هذه الأشياء، ماذا سيحصل لديهم؟ هل كل الشباب والشابات لديهن أو لديهم حصانة ضد هذه الأفكار الإلحادية والتشكيكات؟ وماذا سيحدث إذا ذهب واحد في مقابل آلاف، مقابل بيئة خطيرة جدا من الركام من الكفر، ماذا سيحدث؟ صار يعني التغريب حتى في الدعوة إلى التخلص من العربية الفصحى واعتبارها عائق من معوقات التقدم والتطور، والدعوة إلى التدريس كامل باللغة الأجنبية. ولا شك أن يعني هذه الأمور، هذه الوسائل خطيرة جدا، لها آثارها على المجتمعات الإسلامية. والمسألة لها وطأة ثقيلة، والحقيقة أنه خطر لا بد من التصدي له. ماذا يمكن أن نعمل في سبيل ذلك؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله بعد هذه الوقفة القصيرة. شهر صفر من شهور الله تعالى، وهو الشهر الثاني من الشهور الهجرية بعد محرم، شهر وقعت فيه أول غزوة في الإسلام، غزوة الأبواء في السنة الثانية من الهجرة، وفتحت فيه خيبر في السنة السابعة من الهجرة، وفتحت فيه المدائن عاصمة الفرس في السنة السادسة عشرة من الهجرة. ومن أفعال الجاهلية التي أبطلها الإسلام التشاؤم بشهر صفر أو ليالي، ففي الحديث لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فصفر كغيره من الشهور يقع فيه الخير والشر، فالأمور كلها بيد الله وحده، ولا يقع إلا ما قدره الله تعالى. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن إخواني، نعود إلى موضوعنا، ونريد أن نعرف كيف نواجه الآن يعني هذا الأدب المنحل، بث الشبهات الذي يحدث تباعا، الطعن في حجية السنة، قلب المفاهيم، إعادة يعني حتى تسمية الفضيلة، كلمة الفضيلة إطلاق على أشياء أخرى غير التي أطلق عليها الشرع، انتقاد الأحكام الشرعية، انتقاد الحجاب مثلا في مقابل ترويج وسائل أخرى أو ألبسة يعني فاسدة أخرى، قضية تطبيع الحرام، يصبح الحرام شيئا طبيعيا بهذه الدراما المدبلجة وبغيرها وبالبرامج التفاعلية وببرامج ما يسمى برامج الواقع التي تعرض العلاقات المحرمة هذه وكيف يعيشاني سويا على الهواء مباشرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا، فأي قلب أشرب، يعني إن الفتن تتتابع، معنى الحديث الفتن تتتابع على القلوب كتتابع أعواد الحصير، هل رأيتم الحصير المنسوج كيف تتتابع أعواده؟ كذلك تتتابع الفتن على القلوب، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يعني تتتابع عليه، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، صار عنده حصانة، صار عنده مناعة، صار عنده قوة. والآخر أسود مربادا بين السواد والغبرة، كالكوز مجخيا يعني منكوسا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، رواه مسلم. لقد مللنا حتى من موضوع تشويه التاريخ الإسلامي، تشويه الشخصيات الإسلامية، يعني رجال صالحون عظماء كبار، قادة خليفة هارون الرشيد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما، بماذا صور؟ حتى السلطان العثماني سليمان أطلق عليه سلطان حريم، سلطان الحريم وحريم السلطان، كأنه صاحب لهو ومجون وفساد، وهو من هو في التاريخ الإسلامي في إعزاز الأمة الإسلامية. يعني المفسد يصبح مصلحا يسمى مصلحا، والمصلح يصبح خائنا وهكذا. طيب أمام هذا ماذا بأيدينا أن نعمل؟ أولا لابد أن نعتقد بأن الله ناصر دينه، وأن كل المؤامرات على الإسلام ستنهار، وأن الله لما قال وما كيد الكافرين إلا في ضلال سيذهب، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ونحتاج في ترسيخ الموعود الله في نفوسنا أن نستحضر الوسائل التي الأسباب الشرعية التي يجب أن تبذل في ذلك، يعني من ترسيخ الإيمان، ترسيخ العقيدة الإسلامية، تعميق انتماء المسلمين إلى دينهم إلى أمتهم. نحن لسنا مفسدون في الأرض، يعني الآن عندما نسمع مثلا عن أخبار تفجيرات في أماكن عشوائية في أوروبا أو في غيرها، هل الإسلام يأمر بهذا بهذه الطريقة؟ لا طبعا. ومعروف أن مفاسد هذه الأشياء على الإسلام ومحاصرة المسلمين عظيمة جدا. إذن هناك أيادي خفية تحرك المدسوسين والمسيرين، أقول تحرك المدسوسين والمسيرين للقيام بمثل هذا الأعمال، بمثل هذه الأعمال، حتى يضطهد المسلمين في الغرب، حتى يضطهد المسلمون في الغرب، حتى يحاصر الإسلام في أوروبا والغرب. وألا ديننا ليس هكذا بالتأكيد، ولا هكذا أمرنا أن نعمل على النساء وعلى الأطفال وعلى ما هذا لا يمكن أن يكون عمل تأمر به الشريعة. نحن ديننا واضح، ديننا ليس في أسرار، الإسلام دين ما في أسرار، الإسلام دين مكشوف، دين واضح للبشرية. هذا الكتاب القرآن هذا، طيب أكثر من 6000 آية، فيها آيات سرية؟ في أقسام سرية في القرآن؟ لا والله. هو سماكم المسلمين صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. على عهد موسى عليه السلام حدثت حادثة، يقول عليه الصلاة والسلام يقول لنا بالوحي، انتسب رجلان على عهد موسى عليه السلام فقال أحدهما أنا فلان بن فلان، حتى عد 9 يعني من آبائه مفتخرا بالنسب. يقول الآخر الذي يحاوره فمن أنت لا أم لك؟ قال الآخر أنا فلان بن فلان، انتسب لأبيه، أنا فلان بن فلان ابن الإسلام، أنا فلان بن فلان ابن الإسلام. فأوحى الله إلى موسى عليه السلام أن هذين المنتسبين، أما أنت أيها المنتمي أو المنتسب إلى 9 في النار فأنت عاشرهم، لأنه انتسب إلى قوم في الجاهلية، آباء في الجاهلية له، أنت عاشرهم في النار بافتخارك بهم وتعاليك على أخيك المسلم. قال

ثم لابد أن نعتقد أننا على الحق، ما يسمع الإنسان مهتزا، ما يسمع الإسلام الإنسان مهتزا. وإذا تصرف مسلم بتصرف خاطئ نقول خطأ، نقول خطأ. قام مثلا، لو قام مسلم بقتل أطفال في الغرب مثلا قتل عشوائي، نقول خطأ، ديننا لم يأمر بهذا. إذا فعله جاهل أو مدسوس أو مسير الإسلام بريء منه. نحن المسلمين لا نوافق على هذا، نحن المسلمين براء من هذا، هذا ليس من ديننا. نعلن، ماذا نخجل؟ نعلن، ما في، ليس شيئا في ديننا نخجل منه، ليس، لأنه ليس من ديننا أصلا. وفي الوقت الذي نحن نعتقد فيه أن الحق والباطل لا يستويان، أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستويان لا في الدنيا ولا في الآخرة، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولما سأل بعض أهل الأديان الأخرى مسلما عالما مسلما، ما بالكم من أهل الكتاب هم، ما بالكم تتزوجون من نسائنا ولا نتزوج من نسائكم؟ قال نحن آمنا بنبيكم، نحن آمنا بموسى وعيسى فنتزوج من نسائكم، فآمنوا بنبينا تتزوجون من نسائنا. اليوم أحل لكم الطيبات، الآية. الاعتزاز من أهم الأمور اعتزاز بالهوية الإسلامية، المظهر الإسلامي. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، كما قال حسن البصري هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. طريقنا طريق الأنبياء، كل الأنبياء كانوا على الإسلام العام والتوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. ثم نحن نري الآخرين ديننا، ما نستحي أن نريهم ديننا. لو أدركتك الصلاة في مطار دولي، لو أدركتك الصلاة في مطار دولي ماذا تفعل؟ تنتحي جانبا في زاوية ولا ما وجدت إلا هي تصلي فيها، ويرى الناس صلاتنا، يرون صلاتنا، ما عندنا أسرى ولا عندنا شيء نخشى منه. المسلم الذي يربي أولاده على اعتزاز بالإسلام ويربي بناته على الاعتزاز بأمور دينهن وبالحجاب، وعندما يرانا الآخرون في المؤتمرات في المنتديات في الملتقيات والمسلم مسلم حريص فعلا على دينه، هو ولذلك أعداؤنا ماذا يريدون؟ تخويف الناس من الإسلام. انظروا إلى تصرفاتهم، يعملون ما يستطيعون لتخويف الناس من الإسلام، لأن الإسلام لو ترك هكذا وحده ينتشر موافق للفطرة، سيقبله القريب والبعيد. وإذا كان عندنا، وهذه من أعظم ما يعني نحرص فيه على الاعتزاز من وسائلنا في الاعتزاز، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى هذا الدين، ندعو إلى هذا الدين. هذه الدعوة من أعظم سبل الدفاع في المقاومة. و لما نقدم لهم ما لدينا بالأسلوب الجميل لماذا لا يتبعوا؟ لماذا لا يتبعوا؟ ألا يخاطب العقل؟ أليس موافقا للفطرة؟ ومن بقي منهم عنده بقية فطرة سليمة سيرى ذلك حقا واضحا. ولتين ولا تحزن وأنتم الأعلون، أنتم الأعلون بدينكم ونهجكم وشريعتكم وأحكامكم وكتابكم. سلوكياتنا أخلاقنا آدابنا مستقلة، ليس منا من تشبه بغيرنا، من تشبه بقوم فهو منهم. ولذلك شوف الهيئة الإسلامية في صبغ الشعر وإعفاء اللحية وحف الشوارب والصلاة في النعال وأكلة السحور، أشياء كثيرة في اللباس، في العادات، في الزينة، في الهيئة، في الآداب، في السلوكيات، في العبادات، موجود لنا شخصية مستقلة، أحكام واضحة جدا مستقلة في الهدي الظاهر وفي الأمر الباطن. ما المسلم ما يصلح من يكون عنده صغار وضعف ونزامية وذل، لماذا؟ لماذا يذل؟ ما يذل المسلم؟ وكل ما كان من خصائص الأقوام الآخرين فليس لنا به علاقة، ولا يمكن أن نتبناه أو نتخذ أبدا. ونأخذ نهينا عن الصلاة وقت طلوع الشمس وقت غروبها، لماذا؟ ولا نتخذ أي شعارات من شعارات الأقوام الآخرين، لماذا؟ فلنا هذا التاريخ وهذه اللغة وحتى التأريخ والأسماء. وننظر الآن حتى أسماء المحلات، بعض المسلمين أسماء أولادهم، بعض المسلمين صاروا ضاعوا وصاروا مساكين فيها. مسألة الأعياد، إذن ثم لابد يكون عندنا روح الدفاع عن اللغة العربية، عن الإسلام، بالذات لما تقع أحداث كبيرة والعالم يسأل هل هذا الإسلام فعلا؟ هل هذا الإسلام فعلا؟ يجب أن يكون عندنا حكمة وعندنا أساليب في التعريف بالإسلام. لما يقال أنتم تهينون المرأة وأنتم، نقول لا، عندنا قدرة على التعريف بحقوق المرأة وتكريم الإسلام للمرأة. استوصوا بالنساء خيرا، حديث. اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، حديث. النساء شقائق الرجال، حديث. طيب والمرأة لما روعيت في أشياء معينة في أحكام الجمعة والجماعات وغيرها لطبيعتها، جعلت لها ذمة مالية خاصة ملكيتها الصحيحة، الشرع يوجب الإنفاق عليها، سورة من أطول سور القرآن اسمها سورة النساء، ما في سورة الرجال. ثم تنشئة الفتيات على العفاف، خلق الحياة العفاف مهم جدا في المقاومة، والتنشئة كذلك الجيل على الدين والتوحيد، سيرة الصحابة أمهات المؤمنين، الثقة، الشجاعة، الثقة بالله، كذلك فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتقواه وأمرنا بخشيته، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يخشاه وممن يتقيه، إنه سميع مجيب كريم. وأنتقل للإجابة عن الأسئلة. يقول السؤال يعني مسألة الأعمال المؤسسية أهميتها في هذا، أهميتها عظيمة جدا، لأن الأعمال المؤسسية ما تعتمد على شخص، إذا ذهب ذهب العمل. ثانيا فيها نوع، فيها امتداد، فيها نظام، فيها جماعية وشورى، فيها رؤية ومشاورة. ولذلك لابد من قيام أعمال مؤسسية كثيرة لخدمة القطاعات، الطفل المسلم، المرأة المسلمة، إلى آخره، الأشياء الاجتماعية، مسألة الزواج، أشياء كثيرة جدا تحتاج إلى أعمال مؤسسية. كيف نرتب الأولويات؟ ما هو الأخطر وما هو الأحوج؟ يعني هذا نحتاجه الآن، هذا يمكن تأخيره قليلا. هذا في الأساسيات، في الفرائض، في القواعد. هذا في المستحبات مثلا، في التكميليات. إذن إذا عرفنا المقدم شرعا، مثلا هذا من القواعد والأسس، وهذا من الفرعيات والتكميليات، هذا الآن الحاجة إليه، هذا يمكن أن يؤخر. هذه من العوامل التي نستطيع أن نرتب من خلالها الأولويات. وأيضا فروض الكفاية، ما تعرفينه، ما تعرفه، ما تحسنينه، ما تحسنه أنت، أنت ما تحسنه لا يحسنه غيرك، يمكن يجب عليك ولا يجب على غيرك. هذا أيضا من الأمور المهمة. موضوع الضوابط الشرعية في مشاركة المرأة المسلمة مهمة جدا، حتى ما يحدث هناك فوضى وتعدي للحدود وإزالة للحواجز النفسية التي وضعتها الشريعة، التي تمنع من حدوث التعديات على الأعراض. لأن نجد أحيانا يعني نوع من التساهلات ذميمة، فلنقاوم قضية التساهلات بتكريس الأحكام الشرعية. يعني عندما يقول الله مثلا في مخاطبة النساء يشترط أن يكون من وراء حجاب، يقول ولكن لا تواعدهن سرا. طيب هذا يعني يجب أن يكون له اعتباره حتى تنجح العملية وتكون وفق مرضات الله سبحانه وتعالى. تقول هناك ضعف تواصل بين الزوجين، وأحد الأسباب أن المرأة تخاف من التعامل مع الرجل بسبب عدم معرفتها بالتعامل معه. طب معناها أن نحتاج إلى دورات تثقيفية، نحتاج إلى دورات تدريبية، نحتاج إلى دورات تعريفية توعوية. هذه مهمة الآن وهي موجودة والحمد لله، لكن نحتاج أن نختار من الذي يلقيها، من الذي يقدمها، حتى لا يتجاوز، لا يجعل شيئا خلاف الشريعة مثلا. لأن بعض الدورات فيها جهل وفيها تعدي وفيها يعني في الحقيقة تأثر بثقافات أخرى أجنبية عن الدين. لابد أن تعرض محتويات الدورات على أهل العلم. ضعوا خطا تحت هذه العبارة، لابد أن تعرض محتويات الدورات على أهل العلم. يقول السؤال دور المرأة التي تخوض في مجال قضايا المرأة الفكرية. لابد أولا يعني لابد من العلم الشرعي واحد، ولابد من الوعي بالواقع اثنين، ولابد من المشاورة ثلاثة. لأنه أحيانا يعني يعن لأحدهم رأي فيقدم فيه ويكون إقدامه خاطئا، توقيت خطأ، الأسلوب خطأ، مثلا المحتوى خطأ. فإذا كان محتوى خطأ، التوقيت خطأ، الأسلوب خطأ، ستؤدي إلى كوارث. ومن هنا كانت المشاورة وشاورهم في الأمر، كان عرض الشيء على أهل العلم، عرضه على أهل العلم، هل هذا صحيح، هل يوافق الدين، هل يخالف مثلا. عوامل النجاح في الحياة الدعوية، طبعا الفهم السليم للقرآن والسنة، التحضير الجيد، اختيار الأسلوب الحسن، التنويع في الأسلوب، الاطلاع على المستجدات في عالم الإلقاء، والتقنيات المستخدمة في عرض المعلومات، الإفادة منها، التنويع في الموضوعات، مخاطبة العاطفة وليس فقط مخاطبة العقل، الوجدان، تحريك الوجدان مهم مع الأدلة الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبل السلام، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، وأن ينفعنا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أن يحيينا عليها ويميتنا عليها. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.